أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: كتاب الجنائز. إذا كان المقصود صلاة الجنازة كان المفروض أنه يقول باب صلاة الجنازة، فهي يدخل في ضمن كتاب الصلاة. ولكن لما كان في الجنائز أحكام تشمل غير الصلاة، تشمل الغسل والتكفين والتجهيز والتكبير، لها كتاب مستقل. يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فورا. الأمر بالتوبة هو شامل للمخلوقين جمعا، على الناس كلهم يتوبوا، مريض وبخير. قبل أن هذا يخصنا احنا، إذا دخلنا أسر المريض وإحنا دايرين أنه نبهه، والتخلص عما عليه. وأما قوله فورا، في قاعدة له المذهب في كل الواجبات غير المؤقتة. أي واجب غير مؤقت فعند أصحابنا على الفور، لا يجوز تأخير. قوله والتخلص عما عليه هو من التوبة، لأن التوبة ما بتصبر لا بالتخلص عما عليه، كان لا يشملها قولها التوبة، لكن تنبيه على تفسير التوبة. وهذا الأمر قد يكون واجبا، وذلك حيث تحقق منه إخلال بواجب أو فعل قبيح مع تكامل شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد يكون مستحبا، وذلك حيث يكون المريض من العوام الصرف أو من أهل المعرفة وقد أصابه ذهول وغفلة ولم يتحقق منه إخلال. وقد يكون قبيحا، وذلك حيث يؤدي إلى قبيح، يعني يروح يحانكوه لما يتحامق ما يرضى بلا يزغروا، هي عادة الشياطين. وما دخلوا المسيحيين صلى واحد مريض قال أمامها يا حاج أنت مقصر، ولكنهم مقصرين لختما بينما يزغروا. فالعبرة بالظروف، فما الزقار ما هو مقصر. كان بواحد في المشرق في العدلين مريض مرض الموت، قالوا من الرجال ما هو كذاب، كنا بابا حنزوره، قالوا ما بالله تأمره يتوب، قلت بدل من أمر له ولا ريته بيصلي. دخلنا نزوره جمعا، قالوا المقصود يا حاج من أنت مقصر في الصلاة، باجل قال ربي قد رجليك بالقب. قال لا، أنا داخل في لنا محتفر لي في قبوركم، ولا أنا مسؤول عنكم ولا أنتم مسؤولين عني، ولا لكم حاجة مني ولا أنا مصلي واش دخل. قال والله أنك بقى تصلي ولا ما مصلي عليك. قال لا تصلوا علي عليه لعنة الله من صليتوا عليك، ما أنا في حاجة صلاتكم. نمتقروه وخرجنا قبل بالشاهد الكلام، خرجنا من عنده وما تريك اليوم كيف يصلي. لا كملوا. وقد يكون مكروها، وذلك حيث يؤدي إلى مكروه، حيث لم تحصل فائدة ولا مصلحة. وأعلم أن التوبة هي الندم على ما أخل به من الواجب لوجوبه، على ما فعله من القبيح لقبحه، والعزم على أن لا يعود إلى شيء من ذلك كذلك. فأما لو ندم وعزم خوفا من عذاب الله، ما هو لجل الوجوب بل من الذل من النار. قال عليه السلام: فكلام المعتزلة يقضي بأن ذلك ليس بتوبة. قال: والأقرب مذهب عندي أنه توبة، ما المعتزلة قالوا إذا ما بالله بيتوب من خوف الله ما هو مقبول. الناس بيقولوا خوف من الله، ما هم بيقولوا الواحد. وقال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله يعني يخاف الله. نعم. أما الأمر بالتخلص فينبغي لمن أراد تذكير المريض أن يسأله هل عليه حق لآدمي أو هل عنده وديعة أو هل عليه حق لله تعالى من زكاة أو فطرة أو خمس أو مظلمة أو نذر أو كفارات أو هل عليه صيام أو حج، ويسأله عن كل شيء بعين ليكون أقرب إلى أن يتذكر. فإذا كان عليه شيء من هذه أمره بالتخلص عنه فورا أي في ساعته تلك، سواء كان ممن يقول بالفور أو بالتراخي، لأنه إن كان من أهل الفور فقد ازداد تأكيدا، وإن كان من أهل التراخي فهذا نهاية جواز التراخي. يعني لو ما بيقولوا بوجوب الفور، بعضهم يقولوا بأن الأوامر على التراخي، لكن أما المريض قد واجب عليه فورا، لأن الذي بيقولوا بأن الواجبات على التراخي يشتوي إذا عاد الإنسان موسع له في عمره، أما إذا قرب أجله فالواجب عليه يتوب فورا ولا يجوز له التأخير. من حين هذا عند ذي ما بيقوله بالفور، أما الفور هو من حين يتمكن الإنسان، يعني يتمكن الإنسان يسدد. والذي بيقوله بأن الأوامر على التراخي بيقوله أما إذا حضره الموت فالواجب عليه التخلص فورا مع الموت، ما عاد شيء تأخير بعد الموت ونهاية التكليف. ويوصي للعجز إذا ما استطاع يخلص. هذا صرح جاب قوله التخلص عما عليه فورا، ولكن قبيت في قولها التوبة جابها لجل قوله ويوصي للعجز، يعني إذا ما هو مستطيع يتخلص، ما هو لاقي الغرة ما هي سددهم أو ما هي حاصلها الفلوس عنده. أما التوبة ما هو بعاية يوصي للعجز، يتوب إلى الله ولا يحتاج، ما هو عاجز عن التوبة. وإن كان لا يتمكن من التخلص في الحال لزمه أن يوصي بذلك للعجز عن تنفيذه في الحال. أما إذا لم يعجز فهو عاف بالتأخير ولو أوصى، وإذا أوصى لزمه أن يشهد على وصيته إشهادا يعرف أنه يتم معه التنفيذ، لا يبلغ وصية ما يبع عليها شو، لأنهم يرجع إذا هب له وصي يشتي الوصي ينفذها، ما هم راضين الورثة، يقولوا ما بلا شيء تضيع حقنا، يقولوا الوصي يهب شهود لجله يستعين بهم الوصي على الورثة، يضغط على الورثة بالشهود. هذا إذا ما استطاع يسدد، ولا في الواجب عليه يسدد الحقوق التي عليه عاد حي ولا يريع لا الوصي ولا الغير. ويلقن الشهادتين، يلقن المريض إذا خاف عليها الموت وما بصر، ما هو بصير الشهاد ما تحاكى، يلقنه لما بلالك له يتلهم، يقولوا عنده يحضروا، لا يقولوا تشهد قل لا إله إلا الله، لا يتشهدوا هم. يحصل واحد عنده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقول قل لا إله إلا الله، شهد يقره بيجوك طبيعة فتلة ضعيفة، فيكفي كذا يتلقى. ويستحب للمريض ذكر الموت وأن يحب لقاء الله وأن يصبر على الألم وأن يتداوى، ويستحب للزائر أن يطيب نفسه ويبشره بالعافية. لا عاد به أمل في العافية، ينقدوا مريض جور لا لا يبشره بها ولا شيء، بشره بالخير بالأجر، ويوجه المحتضر القبلة، والمحتضر هو الذي قد حضرته ملائكة الموت وأمارت ذلك ألا يطبق بصره. عندي مع قربة يغمض بين الميت كما بدو الموت يفتح عينه ما يغلبه، والحي ولو فتح عينه يغمض ويفتح عادة ينفع الغماض الحي يخفف الالتهاب في العين، غمض ويفتح، والمحتضر ما عاد يشتري غمض، يتغلب الموت على عينه. قال عليه السلام: والأولى أن يقال المحتضر هو الذي قد حضره الموت، لا يقلوا ملائكة الموت، إذ لا طريق لنا إلى معرفة حضور الملائكة. وأما الموت فأمارات حضوره معروفة، نعم، فمتى احتضر المريض وجه إلى القبلة مستلقيا على ظهره ويصف قدماه إلى القبلة ليكون وجهه إليها كالقائم، هذا مذهب الهادي عليه السلام، ورواه في الشرح عن المؤيد بالله، يعني يجي راسه يمن ورجليه صل الكعبة، يجيهم وجه صل القبلة. هذا معنى مستلقيا على ظهره. ومتى مات غمض ولين برفق، غمضت عينه كما قدمنا أن الميت بيفتح عيونه ما بيستطيع غمض، ما بيستطيع عادة حي ما قمت، غمض ولين، لين كل مفصل منه بالتغميز والقبض والمد، يمططوا أعضاء يغمزوها الذي لا تأتي بس برفق ما هو بوجع، وربط من ذقنه إلى قمته بعرق القمة وسط الرأس، لئلا ينفغر فوه، لأنه إذا ما ربطوا لحيه لا من تحت لحيه يفتح خشمه يوم منظره ما هو سليم. لا وصل للرباط، رباط عريض لا جهو دقيق، لأنه إذا هو دقيق بيغنتر ينغنتر بين اللحم، هو عريض يعني تقريبا اصبعين ولا ثلاث علشان لا يبلف بين اللحم. ويشق ايسره لاستخراج حمل تحرك، اذا بامراه حامل توفيت في يشق بطنها لاستخراج الحمل، ويكون الشق من الجانب الايسر اذا تحرك، ما هو ما تحرك في يقبروه معها يعني يقبروها بذاتها، الظاهر انه ميت، واذا تحرك فالظاهر انه حي، في شك بطن لاستخراجه يقول لا يموت. ولو علم انه يموت فبقى يموت بعد ما يخرج، لأن للحي حرمة ولو ساعة واحدة. قال السيد يحيى: ولأنه بخروجه حيا يرث ويورث. قال عليه السلام: الأقرب أنه لا يدفن الميت حتى يغلب في الظن موت الجنين. تنبيهم: لو دفنت المرأة والولد يتحرك، قال الفقيه علي: يضمن الدافن دية أنثى لأنه المتيقن. قال مولانا عليه السلام فيه نظر، قال: والقياس أنه يضمن الغرة، الغرة هي عبد يساوي 500 درهم، باقي حول 40 فرنسي، يعني ما هي دية كامل. ويشق أيسره، أي شق من الجانب الأيسر، لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه، أو مال يعني ذهب ولا فضة علم أنه في بطن المتوفى، إذا علم من عاده بادي. طالب احتراز من أن يكون ثلث ماله فما دون، وابتلعه باختياره، إذا ابتلعه باختياره هو أقل من ثلث المال ولا ثلث، فقد دليل على أنها رغبته، قد حكم الوصية ورغبته أنه يكتبر معه. بعض الناس جهه بخيل أجرد يجمع زلط يواقلها والموت حصل منه، يتحسف على تعبه وشقاه وبيخلفها الأعداء، عدم يجمعها جنيهات ويفارطها، لا يلحق وراه خير. ها فقدم داري انه متعمد مثل ذا، واذا هو متعمد حكمه حكم الوصية. الميت اذا اصاب الثلث ما ثلثها بدوله، يتلاعب عبده وين مات. وأما مال الغير إذا فرط عليه أحد غير رضا فيخرج من غير تفصيل، ما له حاجة إذا شل على أحد ذهب وصارته مع الموت يشق بطنه ويخرجه ويقرح، يعني داري كيف يجبر. أما أن يكون ثلث ماله فما دون وابتلعه باختياره قاصدا أنه يموت وهو في بطنه فإنه يجري مجرى الوصية، لكن بعض الناس يفارطه بالعاني وما هو منه رجل الورثة، ما بلا بيجي وخايف عليه من السرق، من بش مرده ولا أحد يقبضه يجل عليه عدم يفارطه. فإذا كان ذلك كذلك ليحفظه إذا أخاف عليك أن يكون في مخافة، يشق بطنه ويستخرج، لأن ما هو متعمد الحرمان الورثة منه. هذا إذا كان أكلت أو أقل وابتلعه باختياره، ولا دين عليه يستغرق ماله، فإن كان عليه دين فالواجب يستخرجه ويخلص دينه منه. ثم يخاطب بعد ما يخرج الولد والمال، الولد من المرأة يخيط بطنها. قال عليه السلام: وظاهر كلامهم وجوب الخياط ووجهه المحافظة على الطهارة. قال: وينبغي أن يكون الشق قبل الغسل، لذلك لجل الحفاظ على الطهارة، يغسلها بعد ما يرجعوا بطنها. ويعجل التجهيز إلا للغريق ونحوه، يعجل التجهيز للميت لا يأخره، من غسل وتكفين وصلاة ودفن. قال في اللمع: والمستحب لمن مات في أول الليل ألا يصبح إلا في قبره، ومن مات في أول النهار فلا يبيت إلا في قبره. قال مولانا عليه السلام: والقياس وجوب التعجيل مذهب، لأنه واجب مطلق غير مؤقت. وهذا قاعدة المذهب، أي واجب مطلق غير مؤقت فإنه واجب على الفرض، لا يجوز التراخي، فلا وجه للتراخي مع انتفاء الأعذار إلا للغريق ونحوه الذي بيشكل موتهم، إذا استعجلوا يمكن إنهم يقبروه عاد حي. احنا فعلنا هذه عدة موتى، كما مات واحد فجأة أو جاء إشكال لا جمال مات، من آخره. الغريق واحد منهم الذي يغمى عليه، وصاحب الهدم هو ذا نحوه الذي يسقط عليه بيت ولا يخرب البيت هو جوفه، والمبرثم وصاحب السكتة والبرثام. البرثام هو بخار يصعد من القلب إلى الرأس، يكون سبب هذيان المحموم. البرثام نوع من الجنون، وصاحب السكتة هو المستعجل، فإن هؤلاء يجب التثبت في أمرهم. والتأني في تجهيزهم، لأنه قد يلتبس حالهم بحال الموتى ثم يفيضون. قيل فلو لم يتثبت في أمرهم فلا ضمان، لأن الظاهر الموت. وقيل لأن الأصل براءة الذمة، تنبيه. قال في الانتصار وعلامات الموت خمس: ميل أنف، وانخشاف صدغ، وامتداد جلدة الوجه، وبياض العينين، واشوداد الأظهر، وانخلاع الكف، واسترخاء القدم. في أكثر من خمسة زيادات على الخمس. واسترخاء القدم بأن ينصب فلا ينتصب، وكذا عن المنصور بالله. إذا يقولوا بقدم الكري يركزوها، ما بنت الراجع بعد بنت هي كذا، بأن ينصب القدم فلا ينتصب، ينصبوه ما يرضى يبعد منصوب. هذا من علامات الموت. والحي كما نصبها قعدت. ويجوز البكاء والإيذان. البكاء على الميت لا مانع منه. ويجوز تكبير الميت لفعله صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله قبل وجه أبي طالب رحمة الله عليه وآله جميع المؤمنين. البكاء ما يشتي بالصياح، ما بلا له دموع صوت بقاعة قدر ما تدعو إليها ضرورة. الصوت الذي لا يمكن دفعه. ويجوز البكاء على الميت لفعله صلى الله عليه وآله يوم مات ولده إبراهيم. قيل له في ذلك فقال: إنما نهيت عن صوتين فاجرين، صوت نعمة لهو ولعب ومجامير شيطان، وصوت عند نزول مصيبة وشك جيوب، وهذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. والإذان، الإذان هو الإعلام التنبيه، مثل الحين ذهبوا من الميكروفون جريس، وهو الإعلام بموته ولو بصوت شهير لا يمكن الإعلام لمن قصد إعلامه إلا بذلك، كأن يقال من مأذنة أو نحوها: رحم الله من حضر الصلاة على فلان. ولا مثل ذلك الحين يبوا تلعوا قبل يدروا نعب يسمعوا للدريس ولا يتأملوا القرآن، لكن داري إنه ما بلا ميت. هم عاب نقول فلان في بعض المقاطع حشينا، لا قلنا لهم ان الميت فلا ما يجي يصلوا، يوم زاغرين منه قبلنا بدليل ولد مدهرين نقبه ميت. للنعي وتوابعه. النعي هو الاعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على الميت، وتوابعه هي النواح بالصوت والصراخ واللطم وشق الجيب وحلق الشعر. ترون الصرخة هذا ما فيها خير. قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس منا من صرخ. Bakılın. Ve yecibu gasulul muslim. Ve şubara. Ve lev sirkan istehel. يجب الغسل للميت إذا هو مسلم. ما بل الكافر ما هو لازم غسله. ولو سقطا لكن إذا استهل السقط. أما إذا كان سقط وما استهل فلا يلزم غسله. والاستهلال هو أن يظهر دليل الحياة. يظهر ما يدل على حياته. إما يصيح أو يشعل أو يعطس. مما يدل على أنه حي، أنه خرج حي. فإذا خرج السقط ميت فلا يغسل، ما له حرمة. هذا معنى الاستهلال، الاستهلال ما بعطاس أو بصياح أو بحركة تدل على أنه خرج حيا. أو ذهب أقله، يعني أنه ما يشترط في الغسل أن يكون عاد الميت موجود كله. لو قد ذهب بعضه، إذا ذهب الأقل، إذا عاد الأكثر موجود يغسل. بعض المرات يجي ميت ويجيب كلتها السبع، فإذا كلت نصفه ولا أكثره حب لا يغسله. ويحرم للكافر والفاسق الغسل. من هم أني مشكك في هذا؟ يعني يقول إنه يحرم مدري. لكن القياس إنه لا يجب. بس ما الكافر لا بأس، مديهم مشرك، مديهم مشرك ما به وجه الغسلة. وإنه الفاسق ممن يدعي الإسلام فالظاهر ما هو واجب غسل. فبدهم يغسل وغسل وهم أبدهم في حق. ها؟ ما به دليل على التحريم بالأصالة، ما به دليل، لأن ما احنا في حاجة ظهور. إلا من جاب التحريم هذه لا يحتاج دليل، وبه نصوص تدل على الجواز، نصوص البعض الأئمة أحمد بن عيسى وغيره. والأئمة ما نصوا كذا، لا بيقول المسلم من أولها، قال يجب غسل المسلم، هذه بدون معلن للإسلام. وش يجي حرم غسل هذا؟ يعني عندهم ما على حق من الحقوق، ما بتبطل كل الحقوق قبل الفسق، بيثبت لها التوارث وبيثبت لها خيرات. ولذا انه ما ظهر لنا تحريم صلاة جنازة حالة، لأن مبلغ يعللها صلاة جنازة، يعللها بيقولوا انها فيها تولي له ولا فيها تعالى، لا بأس ولا يتحل. لأن الدعاء ما هو من شروط الصلاة، من شروط صلاة الجنازة. والمتأخرين من أهل المذهب قالوا كذا، إنما الإمام شرف الدين المتوكل على الله المذهب إنه ما هو محرم لا الغسل ولا الصلاة. نص عليه في الأثمار، هي مكتوبة المثل الأثمار في تعديل الأزهر للمتوكل على الله شرف الدين. لا بنقول ما عاد هو واجب، لا سلمنا الوجوب خير مثل ما الشغل لا شغلونا، بنقول ما الشهيد ما حد غسل. هذا الحين بدون مشهد الناس يمان من كفحوا بها دي شهيد مشهد أخذين. Yeah. حكى في الشفاعة عن الأخوين أن غسل الفاسق مباح. ومن النبوي قال المنصور بالله الأولى غسله تشريفا للملة، وقال عليه السلام وقلنا مطلقا يعني سواء هو كبير ولا صغير، وسواء هو كافر تأويل أو تفريح، ما في الكافر ما في الشك، ما به وجه لتغسيله بالفضل، لأن ما بقي بيننا وبينه حلاقة بدون معلل للكفر، ما بقي له حل. ها والفازق اشتي فازق تفريح او فازق تأويل؟ المنافق اذا هو متهم بالكفر فلا يغتال. ايوه ولا هو في صراع، المهم انه مباح، قضية موكولة الى الوضع. بعض المنافقين جيهم محاربين للمسلمين مؤذين، فديهم متهم بالمحاربة والأذية، فلا يجوز غسله ولا الصلاة عليه، لأن القرآن نص على المنافقين بس في تحريم الصلاة على الميت. قال ولا تصلي على أحد منهم، أي من المنافقين، قال من الفسقة. والظاهر أن المنافقين موكولين إلى نظر الإمام الأعظم أو العالم في البلد، وأنهم موضع اجتهاد، فإن رأى أنهم محاربين للدين ومعادين لأهل الإيمان في جذر إلغاءهم وإهانتهم وتشهيرهم، وإن رأى أنهم ما بلا فسقة على أنفسهم ما بيشغل أحد، مثل اليهودي المرقع ما بيشغل أحد ولا يحاكي أحد، فلا مانع منهم، ما هم من اليهودي لا من ذول الفسقة دي ما بيكلموا أحد ولا يأذوا. أما المضاررين فإنهم حرب وفشاك ومحارب لله ورسوله مفسدون في الأرض، والواجب إهانتهم في حياتهم والناس، أعداء الدين وأعداء العلماء العاملين. ولشهيد مكلف ذكر، يعني يحرم غسل الشهيد المكلف، وإذا هو شهيد طفل فيغسل. شهيد مكلف ذكر قتل أو جرح ثم النساء له شهيدة أنها تغسل، لأنها حكمها حكم الطفل، لأن ما هم مكلفين بالحرب في القتال. قتل أو جرح في المعركة بما يقتله يقينا، إما قتل في المعركة أو جرح جرح سبب القتل، وهذا فيه خلاف هذا الجريح. الصحيح للمذهب أنه لا يغسل، أنه لا يغسل إذا مات في المعركة، فإن خرج من المعركة وما مات إلا بعدها فيغسل، هذا الذي يقتضيه نص الهادي عليه السلام في الأحكام، مروي عن القاسمية جميعا أنه إذا أكل أو شرب أو دوي غسل. أو في المصري ظلما، يعني لو ما هو في محاربة من بلا قتله اغتيال في البلد فإنه لا يغتل، لأن الشهيد ظلما أو مدافعا عن نفس أو مال. فإذا قتل على أي هذا عندنا يكفي لمهني، فنرجع نرجع له غد من هني، لأن عاد خيرات في نفس الشهيد لا يطول فيه، يحتاج في التفسير إلى هنا.